نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقدم ذكر القدر الذي تجب فيه الزكاة، مقدار، وهو الذي يسمى النصاب، سبق تقريره في الماشية وفي الحبوب والثمار، وأن النصاب في الحبوب والثمار يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة، وهو 5 أوسق، وفي الإبل 5 زود، وفي الذهب والفضة، في الفضة خاصة 5 أواق. أما هنا فالمقصود بيان القدر الذي يجب إخراجه، القدر الواجب إخراجه من الحبوب والثمار. نعم. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما، ومع الجهل بأكثرهما إيش؟ نفع. في نسخة نفعا. نعم. فبأكثرهما نفعا، فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. هذه 3 أو 4 حالات أو 5. يقول يجب فيما سقي بلا مؤونة العشر، يجب إخراج العشر مما سقي بلا مؤنة، بلا كلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، يعني بالمطر، فيما سقت السماء أو كان أثريا، فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي يشرب بعروقه، يكون في أرض ماءها قريب، في الماء في جوفها قريب، فتغرس الشجر والشجر يتغذى بعروقه، لا يحتاج إلى سقي من خارج. أو كان عثريا العشر، يعني عشر الناتج، 1 من 10. ففي 5 أوسق كم؟ نصف وسق، وفي 10 أوسق وسق العشر. وفيما سقي بالنضح، بالنضح يعني بالسقي، تم الدواب التي يعني يعمل عليها في سقي الزرع، نواضح، الناضح. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا من حكمة الشريعة، فإذا كانت يعني الثمرة لا تحصل إلا بشيء من الكلفة، خفف الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ إن قاعدة الزكاة فيما يجب إخراجه يرجع إلى النماء، فكلما كان النماء أكثر وأيسر، يعني تحصيله أيسر، كان الواجب أكثر. كلما كان الكلفة أكثر كان الواجب أقل. فالذهب والفضة نماؤها لا يتيسر إلا بجهد بالتجارة، هذا هو الأصل الغالب، فكان فيها ربع العشر. وفي الحبوب والثمار ما سقي بالمؤونة والكلفة بالثواني نصف العشر، وفيما سقي بلا مؤنة ولا كلفة العشر كامل. والمراد المؤنة في عملية السقي لا في استخراج يعني نبع الماء، فالجهد الذي يبذل لحفر البئر أو حفر العين أو فتح قناة من النهر، فتح قناة هذا غير مراعى لأنه جهد يعني في أصل إيجاد يعني الساقية لا في السقي. حفر البئر ليس هو السقي بل هو مصدر السقي، البئر والعين مصدر ما يسقى منه. وفي الحديث ما سقي فيما سقت السماء والعيون الجارية، عيون جارية والأنهار الجارية، فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالنضح والثواني نصف العشر. يقول المؤلف وفيما سقي بهما ثلاثة أرباع، يعني نصف الزمن بمؤنة ونصف الزمن بلا مؤنة، فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا مستنبط يعني من الحديث، لأن هذا مقتضى، هذا نصف المدة بمؤنة ونصف المدة بلا مؤنة، فيؤخذ من دلالة الحديث أن الواجب ثلاثة أرباع العشر. يقول نعم وبهما وثلاثة أرباعه بهما وثلاثة أرباع، والواجب ثلاثة أرباعه أرباع العشر فيما سقي بهما. يقول فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعل، يعني ما هو بنصف على التساوي، يمكن يكون النصف الأول أكثر أو النصف الثاني، فبأكثرهما نفعا. الثمرة يختلف تأثير السقي عليها في وقت دون وقت، يعني مثلا النخل في فرق بين سقي في أول الوقت وفي النصف الأول والمدة المتأخرة، يعني إذا طلعت الثمرة فهنا يكون تأثير السقي في أول المدة هو المؤثر في الإنتاج، هو المؤثر، يكون السقي في الآخر مجرد يعني يمكن تأثيره في حفظ الثمرة وبقائها وسلامتها، والسقي الأول هو المؤثر في وجودها أكثر. ولهذا قال فإن تفاوتا فيراعى أكثرهما نفعا فبأكثرهما نفعا، هذا يعتبر أكثرهما نفعا. أعيد العبارة. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. بلا مؤونة هذا واحد. ونصفه معها. ونصفه مع المؤونة، يعني كل المدة. نعم. وثلاثة أرباعه بهما. ثلاثة أرباع العشر إذا سقي بمؤونة وبلا مؤونة، يعني على التنصيف نصف المدة ونصف المدة. نعم. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. إن تفاوتا بحيث كان أحد النصفين أكثر من الآخر فيعتبر أكثرهما نفعا، فبأكثرهما فيعتبر أكثرهما نفعا. ومع الجهل العشر، ومع الجهل بأكثرهما فيجب العشر، لأن هذا أحوط. هذا نعم. قلت لك هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة هم الذين يقدرون. نعم نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؟ إذا اشتد الحب بمعنى أنه يبس أو قارب اليبس، وبدا صلاح الثمر بأن يحمر واصفر إذا كان مثل ثمر النخل. إذا اشتد الحب، حب الزرع البر والشعير ونحوهما، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة على مالك، على مالك الثمرة وجبت الزكاة، فهذا وقت وجوب الثمرة. وأظن تقدم بيان وقت الوجوب، إنما تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. تجب إذا بدا الصلاح واشتد الحب، لكن إنما يستقر الوجوب إذا بعد الحصاد والجذاذ، حصاد الزرع وجذاذ الثمر أو النخل، ثم يجعل في البيدر، والبيدر ويسمى الجرين. من أجل يعني أن ييبس، لأنه يجب إخراج الزكاة من التمر يابسا، ومن الزبيب يابسا، ومن الحب يابسا، لأنه إذا أخرج رطبا فسد على آخره. تستقر الوجوب في ذمة مالك الثمرة، يستقر الوجوب في ذمته إذا جعل في البيدر، إذا وضع في البيدر استقر الوجوب. وأثر ذلك، فقبل الاستقرار لو تلفت الثمرة من غير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه. وأما إذا تلفت بعد الوضع في الجرير فقد استقرت في ذمته، هذا مقتضى قولهم. والظاهر أنه في كل الحالين إذا تلفت الثمرة من غير تعد ولا تفريط في الإخراج فإنه لا يضمن كما تقدم. كما تقدم في مسألة أن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق في الذمة. نعم، استقر الوجوب إذا وضعت في البيدر تعلقت بذمته، لكنه إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. وضعها في البيدر لكن قبل أن يخرج الزكاة حصل أن سرق المال، أو نزلت عليه آفة سماوية من سيل ونحوه، وهو لم يفرط ولم يتعدى. نعم. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، هذه العبارة هي التي فيها التمييز. فإن تلفت قبله من غير تعد يعني ولا تفريط سقطت، أي قبل وضعها في الفيدر، ومفهومها أنها إذا تلفت بعد ذلك لم تسقط. هذا مفهوم العبارة. أعد العبارة. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه، بغير تعد يعني ولا تفريط، حكم التفريط حكم التعد. نعم. بغير تعد منه سقطت. سقطت. ومفهوم العبارة أنها إذا تلفت بعد ذلك لم تسقط. نعم. بعد. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض. أصبر. شو يقول في الروضة على العبارة الأخيرة عندكم؟ نعم. ولا يستقر الوجوب. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها. موضع التشميس لتيبس. نعم. وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت، لأنها لم تستقر. فإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي. نعم. لأنها لم تستقر، فإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا، وإلا فلا. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا، حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. هذه مسائل. نعم. يعني إضافية. نعم. نعم. بعد. ويجب العشر على مستأجر الأرض. يجب العشر على مستأجر الأرض لا على المالك، فالمالك أخذ أجرته، أخذ الأجرة، وإنما تجب الزكاة على مالك الزرع، والمستأجر هو مالك الزرع. فيجب العشر على مالك الزرع، على المستأجر لا على المالك، لأن الزكاة متعلقة بالحب وبالثمر، على القول الصحيح في جواز تأجير الشجر، ولكن يظهر المذهب أنه لا يجوز تأجير الشجر، فلهذا اقتصر على قوله تجب الزكاة على مستأجر الأرض، يعني مستأجر الأرض للزرع. نعم. وتجب الزكاة. نعم. على مستأجر. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض. وإذا أخذ العشر يعني على التفصيل السابق، ما هو مطلقا، يعني العشر إن سقى بلا مؤنع ونصف العشر، لكن فيه تجوز يعني. نعم. نعم. ها؟ قال ويجب العشر أو نصفه. تمام. هذا أدق يعني في الروض تكمل. شرح يعني. لكن صاحب المتن كأنه يريد بس تعيين من يجب عليه العشر، فإذا علمنا أنها تجب على يعني المستأجر فكذلك بناء على ما سبق. نعم. أو نصفه. بعد. ويجب العشر على مستأجر الأرض. وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه المسألة فيها تنصيص على وجوب الزكاة في العسل، وأن نصابه 160 رطلا عراقيا، وهي مسألة فيها خلاف كثير بين الأئمة، والجمهور على عدم وجوب الزكاة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد هو ما ذكره هنا، فهي الرواية المشهورة. والأصل في عند من يقول بالوجوب آثار، أثر عن عمر، وحديث فيه كلام وقال، والمتعمل لما جاء في هذا لا يجد دليل ناهض على وجوب الزكاة، لكن الأحوط هو ما ذهب إليه الإمام أحمد عملا بما جاء عن عمر رضي الله عنه. ثم فيه اختلاف، يعني هل من هل تجب الزكاة في الأرض يعني المعشرة في الأرض المملوكة للإنسان، أو في النحل الذي يجنيه الإنسان من المباح من الأرض المباحة، وهل يجنيه من الأرض المحمية له كما جاء عن عمر أنه أمر عامله أن يأخذ الزكاة، زكاة العسل، وإذا أدوها فيحمي لهم المنطق يعني المكان الذي يرعى فيه نحلهم. نعم بعده. نعم. والركاز ما ورد من دفن الجاهلية. بس اقرأ كلام الشيخ على مسألة العسل الشيخ محمد. نعم. نعم. لا إله إلا الله. مثل ما تقدم لك في الشروط هناك، الشروط العامة، ما هو بيقول لك من الشروط تمام الملك وذلك باستقراره، يعني قبل أن يستقر الملك ليس تاما، مثل صداق المرأة الذي مثلوا به وفي أشياء تقدم ذكرها هناك. من الشروط ملك النصاب، والثاني تمام الملك، ولعلك تجد هناك لعلهم يذكرون هذا المثال في شرط تمام الملك وذلك باستقرار الملك عليه. في ملك نصاب، فهنا إذا بدأ الصلاح يعني تهيأ صار يعني صار ما يعني ما المال زكوي وصار صالح لأن تخرج منه الزكاة، فكأنه انعقد، إنما ينعقد الوجوب، كأنه انعقاد الوجوب، انعقد الوجوب مثل إذا تم قبل تمام الحول، مثل ما تقدم في مسألة تمام الحول، يعني لو أنه عند تمام الحول وقبل التمكن من الأداء يعني تلف المال، تقدم أنه كذلك، إنما يستقر الوجوب عليه إذا تمكن من الأداء، وقبل التمكن من الأداء لا يستقر عليه الوجوب، فلو تلف المال لم يضمن. نعم. نعم. ثمرة تلفت بعد الصلاح سواء بتفريط أو بتبريح ما يضمن. هكذا. إيش؟ لا. لا. قبل إيش؟ بعد الصلاح. إيه. تلفت إيش؟ لا. إذا كانت بتفريط نعم قد انعقد الوجوب. نص العبارة عندك هكذا قال فإن تلفت قبله أي قبل وضعها في البيدر ها تلفت من غير تعد ولا تفريط سقطت فإن كانت بتعد وتفريط لم تسقط. نعم قول بعد وضعها من غير تفريط قلت لكم الأظهر كذلك. نعم قوله وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره 100 مفعول أخذ. لا أعد للمسألة مسألة التفريط مسألة ولا يستقر منه ولا يستقر منه قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت أي لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجرين والبيدر وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصدوا الزرع هذا معروف في كل البلدان. الثمار تحتاج إلى بعد الجذاذ تحتاج إلى تيبيت. وكذلك إذا حصدوا الزرع وجعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. والدليل على استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فورا. فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط. وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر يعني وهو أخلط فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك والعلة عدم الوجوب. الحال الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحال الثالث أن يتلف بعد جعله في البيدر أي بعد جذه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزكاة مطلقة لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط عنه. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمله حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر فيقال هذا مفرط. ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لأنه فعل ما لا يجوز. ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. ولو سرقت الثمار أو نعم. والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الحال الثالثة نعم الحال الثالثة اللي بعد البيدر بعد وضعه والصحيح نعم. والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة. فإن تعد أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن. وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تتلف مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس ولكن لم يمضي وقت حتى يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن. اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق بالحال الثانية. وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله قلت لكم إنها تشبه المسألة المتقدمة إذا وجبت بتمام الحول وقبل التمكن من الأداء تلفت بغير تعد ولا تفريط فهي وجبت ولكنه لم يتمكن من الإخراج. نعم. وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا القياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال، متعلقة بهذا المال يعني، ولها تعلق في الذمة من وجه كما تقدم. نعم نعم. قوله ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، أي إن زك أي أن الزكاة أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك. ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب والثمار، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. ولكن قد يقول قائل وكيف يستأجر النخل وهل يستأجر النخل وكيف يستأجر النخل وهل يستأجر النخل؟ المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان وأقول له أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، لأن الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذا من باب أولى، لأن هذا قبل أن يخرج فيه فيكون فيه جهالة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل شبه باستئجار الدابة يعمل عليها الإنسان ويحصل، أو استئجار بهيمة يحلو يأخذ درها ولبنها، استأجر بهيمة فهو هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا، لكن يجوز استئجار بهيمة يقوم عليها ويعلفها وينتفع بدرها وينتفع بدرها، كذلك تأجير الشجر من هذا النوع، ليس بيعا للثمر، ليس بيعا للثمر المعدوم، بل هو استئجار للشجر الذي يعمل عليه الفلاح، وما يحصل إما أن يكون بطريق المساقات هذا نوع استئجار، وإما يعني ببعض ما يخرج من الثمر، وإما أن يكون بالمال فيأخذ المالك الأجرة كتأجير الأرض، ويستقل المستأجر بأخذ الثمر. والجمهور على أنه لا يجوز تأجير الشجر كما قال الشيخ. نعم نعم. إيش إيه؟ لا، يخرج النقود اللي عنده واللي عنده إذا حال عليها الحول. أرضه لا يقال لها عروض تجارة، أرضه التي يؤجرها للناس لا يقال لها عروض تجارة. نعم نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل. ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا بالمزارعة، وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أصل قضاء الدين. وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له فلا ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن استدلالهم بالحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه، وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور. وهذا مقتضى العبارة، تجب الزكاة على مستأجر الأرض، يعني كأنه يلمح إلى قصر الاستئجار على الأرض دون الشجر. نعم. إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. والناس هنا في القصر، وقد أطلب شيخ الإسلام وأبدع وأطال في هذا تدليلا وتعليلا وتوجيها في القواعد الفقهية. والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين، فمثلا يقول استأجرت منك البستان ب100,000 فيعطيه ال100,000 والآخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، أي تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره وأجرتك هذه الأرض ب10,000 بعقدين أو بعقدين أو بعقد على التفصيل، على الفرق بين الشجر وبين الأرض. نعم. أو أجرتك هذه الأرض ب10,000 فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. مسألة لو كانت الآن ظهرت مشكلة، وهي أن صاحب الشجر المالك للشجر وقد يكون فلاحا، صار يستأجر من يعمل عليه بالتلقيح وتعديل تركيب يعني العذوب وآخر الأمر الجلال، يؤجره بأجر مقدر معلوم، يؤجره بالثمر، يجعل الثمر أجرة. ومعنى هذا إنه في هذا يتصور يعني إنه باع الثمر، لأن هذا يعطيه يعني مبلغ على أن يقوم عليه، وفي الحقيقة إنه لا أثر له في وجود الثمرة، ما هو إلا إصلاح. والفتوى على منع هذا، لأن الثمرة حصلت بجهد المزارع وبسقيه، وأما هذا ما هو إلا عمل في الثمرة، فهو يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بمقابل مبلغ يدفعه له هذا، يعني العامل الأجنبي، لأنهم أكثر ما يكونون العامل اتفق مع المزارع على أن يعطيه مثلا 100,000 وهو يقوم عليه بالتلقيح والتعديل والجلال ويتولى الثمرة، يأخذها كاملة. ومضمون هذا أنه باع الثمرة عليه قبل بدو صلاحها. نعم. هو الشيخ الآن أكثر اللي يقول عنه الشيخ محمد التأجير يعملون مثل هذا الطريقة. إيه المشكلة دي. فرق بينه وبين المساقاة فقط في المحسبة لكم. وشو؟ يعني المساقاة ما خلاص يعني صح. إيه هذه مسألة اللي ذكرها الشيخ. يعني لو لو جاء العمال هؤلاء وتقبلوا النخل إنهم يقومون عليها بالسقي خلاص صارت تأجير، أجرناه النخل يقوم عليه ويسقيه ويتولى. لكن هذا لا، الثمرة يعني الذي الفلاح هو الذي قام بسقي النخل والعمل عليه حتى توجد الثمرة، وهذا ليس له دور في وجود الثمرة، ما له إلا مجرد أنه يعمل بعض يعني النواحي المتعلقة بالثمرة لا بوجودها. نعم. السبب أحسن لكم في منع الغرض. ها؟ الغرض؟ لا، بيع الثمرة من قبيل بيع الثمرة قبل وجود الصلاح. مثلا إذا كان الغرض يعني قبل وجود الصلاح أو قبل وجودها أحيانا. نعم. يعني يبدأ العمل قبل وجود الثمرة. والعلة أحسن لكم في بيع الثمرة قبل وجود الصلاح هو الغرض. ما لنا شغل. النعي مطلق إنها قد تتلف. نعم هذا وارد، الغرض موجود. نعم. مسألة ذكر مسألة قبل أن أجر أرض فيها شجر وأخذ مالك الأرض أجرة على الأرض واشترط على الشجر أجرة كثلثة ثمن، يعني جمع بين مساقات ومساقات جاء هي هذا ما في إشكال. نعم. مسألة لو كانت الأرض خراجية فالزكاة فيها لو كانت الأرض خراجية إيه؟ فالزكاة فيها على المستأجر والخراج على المالك. الخراجية هي الأرض التي يعني فتحت عنوة ووضع عليها الإمام كما فعل عمر رضي الله عنه على أرض العراق خراج. خراج يعني مال يؤخذ ممن أعطيها وجعلت في يده فيدفع خراج كأنه يعني أجرة. فالخراج يجب على من أقطع الأرض، الخراج يجب على المقطع للأرض، والزكاة تجب على مالك الزرع أو الشجر. أعيد المسألة. نعم. إذا كانت الأرض لو كانت الأرض خراجية فالزكاة فيها على المستأجر والزكاة زكاة الثمر والحب. نعم. والخراج على المالك. على مالك الأرض. نعم. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر. الآن الأرض التي تسمى تؤخذ باستئجار طويل المدى يسمونه صبرة. الآن صاحب الصبرة المستأجر الأمد الطويل إذا مثلا أجر هذه الأرض لمن يزرعها فهي تشبه الأرض الخراجية، الأجرة عليه لمالك الأرض وزكاة الزرع على مالك الزرع. فالأرض المتصبرة تشبه الأرض الخراجية تماما. لا هي أصلا هي السلطان عليها والمتصرف فيها إجمالا هو ولي الأمر، لكن هي تقطع للأفراد. يعني بيت المال ما هو الذي يعمل فيها ولا يؤجرها على الزراع، يقطعها إقطاعات، أنت تقطع هذه المساحة ثم تتصرف فيها تأجرها لمن يزرعها. المقطع هو يكون المالك الآن. إيه نعم هو المالك، الملك على لا أدري المطلق ولا يمكن عليه الأجرة عليه الخراج بس. نعم. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله يوضح وجوب الزكاة في الثمر قبل وضعها في البيدر أنه لو باعها رطبا باع التمر رطبا كما هو الجاري باع رطبا خريف يبيع فإنه يستقر عليه وجوبه يجب عليه تجب عليه الزكاة يخرجها بمقدار يجب عليه العشر إذا باعها يخرج عشر ما باعها به مثلا الوزن أحسن مو بوزنها رطب أثقل أكثر من وزنها التمر القيمة قلنا القيمة نعم نعم مسألة على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقات والمغارسة تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل على مالك الأصل بقدر حصتيهما إن بل نعم على من تجب على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقات المزارعة والمساقات المزارعة أن أدفع أرضا لمن يزرعها بنسبة بجزء من الغلة وأدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من الغلة كذلك يقول الشيخ نعم على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة تجب المغارسة أن أتفق مع شخص يغرس لي عدد من النخيل بنسبة منها على أن يكون بعد التكامل وبعد وجود الثمر إما نقسم ولا تبقى الشركة مستمرة أن يكون شركاء يعني تغرس هذه الكمية وبعد يعني مضي المدة المحدودة يكون الشجر بين نصفين أو بحسب الاتفاق فالزكاة يقول الشيخ تجب على الطرفين نعم نعم تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا فإن لم تبلغ إن بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك قوله نعم إيش الخلطة إيش والله ما جاء فيه لكن ظاهر العمل إنه إن الخلطة مؤثرة ظاهر لأن المصدق يذهب ويخرص الثمار ولا ينظر لكون هل البستان مشترك الكم واحد والعمل جاري على هذا الأساس العمال يرسلون ويخرصون النخيل وكثير من النخيل الموروثة بين كم فيها شراكة، يعني بعض الشركاء ما يصله إلا يعني أشياء قليلة، مثلا 10 كيلو 20 50 كيلو، فالعمل على إنها مؤثرة. نعم. قوله وإذا ولا أدري يعني ما قرأنا تعليق الشيخ على المسألة فيما مضى، لكن هذا هو الظاهر، وهكذا يعني الآثار يعني موجب الخرص وإرسال المصدقين لخرص النخيل وتقديرها وأخذ الزكاة من ما كانوا، مثل ما استدل على عدم سقوط الزكاة في من عليه دين، استدل بها على أنه الرسول كان يبعث العزاء لجباية الزكاة ولا يسألون أصحاب المزارع هل عليك دين أو ليس عليك دين، ولهذا فصل بعضهم فقال إنما تسقط في الأموال الظاهرة، وقال المؤلف عندكم ولو كان المال ظاهرا فلا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. نعم نعم. قوله إيه إيه إيه نعم إلا بعد أن يكس. نعم. قوله وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل. بس كيف هذا؟ أحسن الله إليك. ضابط قلت لك أهل الخبرة. ما أعلم. أهل الخبرة. أهل. إيه. ممكن. فبأكثره ما نفعا. أنا ما أعرف أي السقين الشهور هذه هي أكثر تأثيرا في حصول الثمرة ولا الآخر، وأنا أعطيتك فكرة إجمالية، السقي في آخر المدة تأثيره في وجود الثمرة أقل. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي مذاهب الأئمة الأربعة في زكاة العسل؟ الجمهور على عدم وجوب الزكاة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قولهم صفات فعلية وصفات ذاتية؟ انتقلنا من الموضوع. الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة، فمثلا اليدان لله صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة، العلم صفة ذاتية. هل تقول الله يعلم إذا شاء؟ لا. هل تقول الله له يدان إذا شاء؟ سبحان الله سبحان الله، لكن ينزل إذا شاء، هذه صفة فعلية. استوى على العرش حين شاء، صفة فعلية. يجيء يوم القيامة إذا شاء، وهكذا. فالضابط هو هذا. الكلام صفة ذاتية فعلية، لأنه من حيث النوع أزلي، فتقول الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، لكن كلامه يعني خطابه لموسى أو للأبوين أو لمن شاء من الملائكة أو غيرهم، خطابه هذا ليس أزليا وليس ذاتيا، تابع للمشيئة. من حول يا شيخ؟ سبحان الله العظيم. من حول يا شيخ؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل عمله متواصل وهو لا يصلي لذلك. وش يقول؟ يقول رجل عمله متواصل وهو لا يصلي لذلك وعنده ماله. رجل عمله متواصل. إيه. وهو لا يصلي لذلك. لا يصلي؟ نعم. وعنده ماله لا يزكيه لكثرة ديونه وحاجته إليه، فما الحكم؟ هل يحتاج نفهم حاله؟ الصلاة لا يصلي؟ لا يصلي؟ لا يمكن. سبحان الله العظيم، هذا يسأل عنك؟ عمله متواصل لا يصلي؟ ما يحتاج يروح للحمام؟ يعني ما عنده وقت يروح للدورة يقول؟ هذا عذر، عمله متواصل لا يصلي، يعني لا يصلي من أجل أن عمله متواصل؟ يعني ما آله ومكينة تشتغل، هذا سؤال يعني لا يستحق. نعم. مدري عنه من قال لك؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لا بد لمن لبس الخاتم أن يخرج الخاتم إذا أراد أن يتوضأ؟ لا، يحركه بس يدخل الماء. نعم. أحسن الله إذا لك. كان ضاك يعني ماسك، إذا كان رخو خلاص يدخل الماء بدون، خصوصا مع كثرة الماء ولله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي يستأجر أرضا بها أشجار الليمون لمدة. نعم. أبي يستأجر أرضا إيه؟ بها أشجار الليمون. نعم. لمدة سنة أو سنتين. نعم. أو أكثر، فيعطي الأجرة مقدما، فهل هذا جائز؟ فقد كان يقوم بسقيها وعملها مقابل الخمس، لكن أراد صاحب الأرض تأجيرها. جائز. هذه مسألتنا، الذي عنده بستان فيه أشجار فواكه، هل أن يؤجره يأخذ الأجرة وهذا يجني الثمر، يقوم عليه ويسقيه ويجني ما قسم الله له ويسر له من الثمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهمية كتب الإمام ابن عبد البر بالنسبة للفقه الإسلامي؟ وهل يعتبر ابن عبد البر من الأئمة المجتهدين أم المقلدين؟ بل من المجتهدين. نعم. وكتبه مراجع عظيمة، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، كتابان عظيمان يرجع إليهما في معرفة الحديث وفي مسائل الفقه التي يعني عرض لها الإمام مالك في موطئه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الخطيب آيات مناسبة لخطبة الجمعة أحيانا، وهل يؤثر على صحة الصلاة؟ يقول: هل يجوز أن يقرأ الخطيب آيات مناسبة لخطبة الجمعة؟ لا، يعني في الصلاة يفعل هذا بعض الناس ولا وجه له، لأنه كثير من الأحيان نفس الآيات قد قرأها في الخطبة، فلا معنى له وليس بسنة. لكن إذا فعله الإنسان أحيانا واستحسن هذا فالأمر سهل، أما ملازمة هذا الشيء بحيث أنه أي خطبة في موضوع ما يقرأ الآيات المناسبة في الصلاة، وهذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح والغاجع والجمعة والمنافقون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الصحابي حجة؟ في هذا خلاف، والصواب أنه حجة إذا لم يكن يعني له مخالف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول لآخر أنت أخبث من إبليس؟ هذا سب شنيع يستحق صاحبه أن يرفع المعتدى عليه، أن يرفع به إلى المحكمة ليقضي فيه القاضي بما يراه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم خاتم التسبيح؟ أرى أنه غلط ولا ينبغي استخدامه، لا ينبغي استخدامه، فيه يعني معاني يعني توجب كراهته. نعم. انتهت الأسئلة. بارك الله فيك. والذين يقتنون هذا يمكن أن يسبح تسبيح كثير وهو غافل، فيظن أنه قد سبح مئات التسبيحات وهو لم يحضر يعني قلبه، بسبب أنه يعتمد على ضغط هذا الخاتم، فالخاتم يعد له تسبيحات لم يشعر بها، فينبغي عدم اقتناء هذا الخاتم أبداً.